الجليل. وروي أنه كان يعيده ثلاثة من الجن فسأل عنه فقيل ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. وذكر في سبب بلائه أن ذكر في سبب بلائه أن رجلا استغاثه على ظالم فلم يرسل. وقيل كانت مواتيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يعجب. وقيل أعجب بكثرة ماله انتهى في السلام الجنة. فمن هذه الأجهزة ما ذكره جماعة من أهل التفسير أن الله سبحانه وتعالى سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء لأيه. فأهلك الشيطان ماله وولده ثم سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة استعل منها فصار في جسده كآليل فحكها لأراطيه حتى جليت ثم بنت الخار حتى تفاقط لحمه وعصم الله قلبه ولسانه. وغالب ذلك من الإسرائيليات. وتسليطه الابتلاء على جسده وماله وأهله ممكن وهو أقرب من تسليطه عليه محمله على أن يفعل ما لا ينبغي. الأهون أن نقبل كلام من قال إن قوله عليه السلام رب إني مبتلى التقرب بالإذن والعذاب يعني بالبلاء في أهله وماله وجسده هذا مفهوم. لكن لا يمكن أبدا أن يكون مقبولا والشيطان يحملهم على فعل ما لا ينبغي كمجاهلة الملك المذكور أو عدم إغاثة الملهوف إلى غير ذلك من الأشياء التي يذكرها يعني المفسرون. وغاية ما دل عليه القرآن الكريم أن الله ابتلى أيوب نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ووهبه أهله ومثلهم معهم. وأن أيوب نسب ذلك في خاف إلى الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله ابتلاء ليظهر قدره الجليل وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة ويرجع له كل ما أصيب فيه والعلم عند الله تعالى. وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشر عنها الأعراض البشرية كالمرض وذلك يقع الأنبياء لأنه يصيبهم المرض وموت الأهل وهلاك المال بأسباب مثل الله. ولا تنع من أن يكون جلية تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك بمثل ما. وقد أوضحنا جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة طه. وقول الله المجيد ذكر أي مولى الخلقاء أي مولى يعني يمكن أن يتكلم جيل المفسرين على أن الأنبياء يجيه وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية عليهم. نعم يعني كذا لا لا هو يعني الأوضح في سورة طه فأول جزء فيه صفة يعني ليس يعير النبي أن ينتبه ما ينتبه البشر من العوارض العوارض الجبنة والفطرة والصفة الطبيعية فأول جزء فيه صفة موسى كل لا تخف إنك أنت العبد هذا خوف جبلي طبيعي في الإسلام أن يخاف من السوء الذي يضره من النار أو من السبع بغراء أكبر مثلا أو كما رأى موسى عليه السلام وعصى في قلبنا حية عظمى. ويضربن الجرفة حجمة الصغيرة حجمة فيها 100 عود فيضربها بها ضربة واحدة فيخرج بذلك من يمينه. هل يذكر أحد لما ناقشنا هذه المسألة قبل في سورة الفجر استدللنا به كمل الناس هي يعني لان الموضوع موضوع متعلق بالاستثناء في الحرب في تفسير قوله تعالى ايه لا تفسير بالجهل ولا تقولن للخير اني فاعل ذلك غدا هذا هو الجواب. يعني نحس غيرها ان لو الانسان استثنى في الحرب في نفس الكلام وما هي الافعال كذا الا ان يشاء الله وفعل هذا الشيء وأنا قلت والله لا أزوره إلا إن شاء الله أو لا أزوره إن شاء الله في النجارة هل يحلق هل عليك القرى بدل الخطاء متصل بالايه؟ باليمين. الخلاف كان في من يقول انه يجوز الاستثناء حتى لو قال الزمان. بعض الناس قالوا ان الاستثناء يجدي ولا يقع ولا يحدث اذا فعل هذا الشيء. فقال والله لا ادخل بيته فسكت ثم مر طه الشهرين ثلاثه وبعد ذلك ذكر هذا اليمين وقال ان شاء الله. هل هذا يغني عن النساء؟ هذا مساله. هنا في هذه الايه رد على من ذهب الى ان الاستثناء المتاخر يفيد. الاستثناء المتاخر يفيد. لماذا؟ لانه لو كان يفيد لو كان الاستثناء المتاخر يفيد لما قال الله لما قال الله لاجيب ايه؟ فاخر ذلك كلمه الحاضر به ولا تحمل. بس اللي يقول ايه؟ كل ان شاء الله. لو كان في مخرج لا قال الله لأيوب عليه السلام بعد ما حدث يعني فلا يحدث في يمينه كان يقول له قل الآن إن شاء الله. واضح؟ فلما دله على التفسير ولا تحلف ولا تحلف. فإذا بما أن الاستثناء المتأخر لا يفيد إذ لا يفيد إلا هذه ما أجاب. فإسماعيل وإدريس وهذا الفكر كل من الصابرين أي على القيام بأمر الله وعلى كبائد النور وعلى احتمال الأذى في نصرة دينه تبارك وتعالى. ففيه هو أي في نعمة الآخرة الله من الصالحين أي الكاملين في الصلاح. قال ابن كثير أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليه السلام وقد تقدم ذكره في سورة مريم. وكان إدريس عليه السلام. وأما بالكفر فالظاهر من السياق انه لا قرن مع الانبياء الا وهو نبي. وقال اخرون انما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلا وحسنا مسبوقا. وتوقف ابن جرير في ذلك الله تعالى اعلم. فذهب بعض المحققين الى ان ذي الكفل هو حلفين عليه السلام. فالكفل لنا في هذا الحق لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأنبياء إلى قول الله تبارك وتعالى فظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قوله تعالى وظنون أي اذكر غنون يعني صاحب الحوت وهو يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وصبره على ما أصابه ثم إنابته ونجاته ليتثبت في نبئه فؤادك ويقوى على الصبر على ما يقوله الطغاة جنانك. وهذه القصة مذكورة في هؤلاء وفي سورة الصافات وفي سورة نون. وذلك أن يونس ابن مكة عليه السلام أمره الله أن ينطلق إلى أهل نينوى من أرض الموسم ترسي سلطنة الآثوريين ليدعوهم إلى الإيمان به تعالى وحده وإلى إقامة الصدق ونشر العدل وحفظ السيرة وكانوا على الضد من ذلك. فعظم كفرهم وتزايد شرهم فخشي ألا يتم له الأمر معهم فأبق من بيت المقدس إلى يافا ونزل في سفينة سائرة إلى طرشيش ليقيمها. فأرسل الله ريحا شديدة على البحر أشرفت السفينة معه على الغرق فتخفف الركاب من أمتعتهم فلم يفد فرأى في أنفسهم أن في السفينة شخصا فيهلكون بسببه ينظروا منه فخذفوه في البحر وسكن جيشانه وتموده. وهيئ الله حوتا ليونس فابتلع فمكث في زوج الحوت ثلاثة أيام ثم دعا ربه فاستجاب له

يكتشف ذلك أنه لم يكن مما يرضي الله سبحانه وتعالى، إلا أنه تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين أصلا، بل ينبههم إلى ذلك أو على ذلك ولا بد إثر وقوعه منهم. وربما يبغض المكروه في الدنيا كالذي أصاب آدم ويونس عليهم السلام بخلافنا في هذا، فإننا غير مؤاخذين بما تهونا فيه ولا بما قصدنا به وجه الله عز وجل، فلن يصادف مراده تعالى، بل نحن مأجورون على هذا الوجه أجرا واحدا، يعني بخلاف الأنبياء. ماذا القاعدة التي أرساها الجليل؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. ثم قال في الكلام على يونس عليه السلام، أين قام ابن حزم هذه المقالة؟ في كتاب الفصل في الملل والمحنة. قال: وأما إخبار الله تعالى أن يونس ذهب مغاضبا فلم يغاضب ربه قط، ولا قال الله تعالى إنه غاضب ربه، فمن زاد هذه الزيادة كان قائلا على الله الكذب. وزائدا في القرآن ما ليس منه، هذا لا يحل ولا يجوز أن يظن بمن له أدنى مسكة من عقله أنه يغاضب ربه تبارك وتعالى، فكيف أن يفعل ذلك نبي من الأنبياء؟ فعلمنا يقينا أنه إنما غاضب قومه، غاضب قومه، ولم يوافق ذلك مراد الله عز وجل فعوقب بذلك. وإن كان يونس عليه السلام لم يقصد بذلك إلا رضاء الله عز وجل، فأما قوله تعالى فظن أن لم نقدر عليه، فليس على ما ظنوه من الظن السخيف الذي لا يجوز أن يظن بضعيفة من النساء أو بضعيف من الرجال، إلا أن يكون قد بلغ الغاية من الجهل، فكيف بنبي مفضل على الناس في العلم؟ ومن المحال المتيقن أن يكون نبي يظن أن الله تعالى الذي أرسله بدينه لا يقدر عليه. هؤلاء الناس يفهمون أن قوله تعالى فظن أن لم نقدر عليه، فيفسرون نقدر معنى نستطيع، يعني أنه إذا هرب من الله فإنه كأنه يعجز الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فطبعا هذا يعني لا يمكن أن يظن أن نبيا يقصد ذلك، من المحال المتيقن أن يكون نبيا يظن أن الله تعالى الذي أرسله بدينه لا يقدر عليه، وهو يرى أن آدميا مثله يقدر عليه. ولا شك في أن من نسب هذا للنبي الفاضل فإنه يشتد غضبه لو نسب ذلك، لو نسب ذلك إليه أو إلى ابنه، فكيف إلى يونس ابن متى الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى؟ فقد بطل ظنهم بلا شك. وصح أن معنى قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه أي فظن أن لن نضيق عليه، كما قال تعالى وأما إذا مرثناه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه. فظن يونس عليه السلام أن الله لا يضيق عليه في مغاضبته لقومه، إذ ظن أنه محسن في فعله ذلك لما دعوا إلى التوحيد ونفروا منه وأذوه، غاضبهم وتركهم غاضبا لله سبحانه وتعالى، فهو غضب لوجه الله عز وجل وما توقع أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على هذه المغاضبة وعلى تركه قومه ورحيله عنهم. وإنما نهى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم عن أن يكون كصاحب الحوت، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مسروق. فنعم نهاه الله سبحانه وتعالى عن مغاضبة قومه وأمره بالصبر على أذاهم وبالمطاولة لهم، ولا تكن كصاحب الحوت يعني في مغاضبته قومه إذ غضبهم وتركهم وانصرف عنهم، بل هذا أمر بإذن أن يصبر على أذاهم. وأما قوله تعالى إنه استحق الذم والملامة لولا النعمة التي تداركه بها للبث معاقبا في بطن الحوت، فهذا نفس ما قلناه من أن الأنبياء عليهم السلام يؤثرون في الدنيا على ما فعلوه مما ظنوا له خيرا وقربة إلى الله عز وجل إذا لم يوافق مراد ربهم. وعلى هذا الوجه أقر على نفسه بأنه كان من الظالمين، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فلما وضع يونس عليه السلام المغضبة في غير موضعها اعترف في ذلك بالظلم لا على أنه خطب وهو يدري أنه ظلم. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله. ثم قال القاسمي رحمه الله: وأقول إن الذي يفتح باب الإشكالات هو التعمق في اللفظ والتنطع والتنطع في شرحها وتمييز معاني ولوازم لها والتوسع في وجوهها توسعا يميت رونق التفسير ومصاعق بلاغته. ومعلوم أن التنزيل الكريم ساق سائر أساليب الكلام المعهودة بأساليبه بأسلوبه البديع، ولذا كانت آيه تأخذ بمجامع القلوب رفقة وانتزاما وبلاغة وانتظاما، فلا ترى في كلمة إلا المختارات لطفا، ولا في جملة إلا التفخيم إلا الفخيمات تركيبا، ولا في إشاراته إلا الأقوى رمزا، ولا في كنايته إلا الأعلى مغزى. ومن ذلك سنته في المنام والوعيد من إفراغ القول في أبلغ قالب قالب سليم، مما يؤخذ منه شدة الخط وقوة العتب، وذلك لعزة الجناب الإلهي والمقام الرباني. فالعربي البليغ طبعا الذائق بذلة إذا تلي عليه مجمل نبأ يونس عليه السلام في هذه الآية يدهش لما ترمي إليه من قوة العتب والمنام، وأنه بإغاقه غاضب مولاه غضبا لا يماثل الغضب على العطاء، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأنه ظن أن ينسى فلا يؤاخذ، ينسى أن يترك فلا يؤاخذ، ويفلت ويفلت فلا يحصر، فأتاه ما لم يكن على بال، ووقع في شارة قدرة المتعال، ثم تداركته النعمة ولحقته الرحمة. هذا مجمل ما يفهم من الآيات منصوصة ومفهومة، فافهم ما ذكرته لك فإنه يبلغك من التحقيق أمانك. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: عد بعض الملاحدة ابتلاع الحوت يونس محالا، قالوا كيف يعيش في بطن الحوت حيث لا هواء ولا غذاء ويبقى ثلاثة أيام دون أن يعني يمسه أذى؟ فكتب بعض المحققين مجيبا بأن هذا إنكار بقدرة الله فاطر السماوات والأرض الذي له في خلقه غرائب. وكتب آخر: لم يتعرض لتعليم نوع الحوت الذي ابتلع يونس عليه السلام، ولعله فيما قال قوم من المحققين من النوع المعروف عند بعضهم بالزفا، وهو من كبار الحيتان يكون في بحر الروم الذي نسميه الان البحر الابيض المتوسط واسع الحلقوم، حتى انه لا يبتلع الرجل برمته دون ان يسلخه او يجرحه حتى يبقى في الامكان ان يخرج منه وهو حي. ومع ذلك فلم يكن بغير معجزه لقاؤه ثلاثه ايام في جوف هذا الحوت، ولبث مالكا رزه متمكنا من التسبيح والدعاء. يعني هذا معجزه في قدره الله سبحانه وتعالى، هذا امر يسير. ومن يعني يطالع صور الحساب فعلا ويتابع هذه الاخبار طبعا توجد انواع ضخمه جدا جدا الى الحساب، قد تبلغ يعني عشرات الامتار. واضح هذا شيء يعني غير مستغرب في الوضع العادي، وان كان هو في اعجاز من حيث بقائه حيا متمكنا من السلوك في بطن الحوت ودعاء الله سبحانه وتعالى واستغاثته. قوله تعالى: في الظلمات، فنادى في الظلمات، هي ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. ظلمة بطن الحوت بلا شك انها حتى في غطس النهار فداخل بطن الحوت يكون ظلاما، ثم ظلمة البحر لان البحر الضوء يكون في الطبقات العليا من الايه؟ من المياه، لكن في البحار العميقة دائما ظلام جامد في اعماقها. وظلمة الليل قوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قلنا ان قوله تعالى فاستجبنا له يعني يدل على ان ما مضى من قول يونس عليه السلام هو دعاء، كما قلنا من قبل في من بحقي أيوب عليه السلام في الآية السابقة على طول: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، فهم من قوله فاستجبنا له أن هذه صيغة دعاء. أيوة. فكذلك هنا قوله فاستجبنا له أي دعاءه ونجيناه من الغم

هذا يكون في إيه؟ في مبدأ الأمر، في مبدأ يعني البعض. نعم. ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون ذكرها وينطقون بما حكى الله عنهم في غير هذا الموضع. الجواب الثاني أو الوجه الثاني لإزالة الإشكال أنهم لا يرون شيئا يسرهم، لا يرون يعني شيئا يسرهم، ولا يسمعون شيئا يسرهم، ولا ينطقون بحجة، كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستقصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. وعلى هذا القول فقد نزل ما يقول له ويسمعونه ويسكن له منزلة العدم، عدم الانتفاع به، لأنه إيه؟ لأن العرب تطلق على الشيء الذي لا نفع فيه تعتبره لا شيء، تعتبره في العدم. العرب تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه. ألا ترى أن الله يقول في منافقين ثم بخل عم، مع أنه يقول فيهم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد، يعني يتكلمون، وذلك قال إيه بخل سلقوكم بألسنة الحداد، ويقول فيهم وإن يقولوا تسمع بقولهم أي بفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، ويقول ولو شاء الله لا ذهب بسمعهم وأبصارهم، وما ذاك إلا لأن الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه كلا شيء، فيسقط على صاحبه أنه أعمى وأصم وأسم. ومن ذلك قول قعنة ابن أم صاحب ثم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، وقول الآخر أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خمس الله حين أريده، وقول الآخر قل ما غدا لك من زور ومن كذبي حلمي أصم وأذني غير صمامي. هل يذكر أحد هذا الشعر هو البيت الثاني بالذات أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده؟ أسمع الذي اسمه لسان، وأسمع خلق خلق الله حين أريده اسم بيت أعطي خلقي وأسمع خلق الله، يعني أنا أسمع أقوى الناس سمعنا أسمع خلق الله، لكن الثاني الثالث إيه؟ هنقوله أسمع خلق الله في واحد. فالشعر ده زي ما اللي بيتكتب فيه في قصة معينة، يا ريت حد يتكلم به، يقول أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده. نعم، لما دعاه المسلمة الكذاب إلى أن يؤمن به قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع، لا أسمع. يستشهد في هذا الحديث دائما لهذا البيت أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده، حين أجد الأمر في سائلة. ونغير هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على السماع الذي لا فائدة فيه، وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه، والرؤية التي لا فائدة فيه. إذا هذا الوجه الثاني. أما الوجه الثالث فهو أن الله سبحانه وتعالى إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وقع بهم ذلك العمم والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الخلق. قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعلى هذا القول تكون الأحوال الخمسة مكدرة، يعني ونحشره يوم القيامة أعمى، وقوله لما حشرتني أعمى، وقوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. لكن أظهر هذه الأحوال عند العلماء السلفي الوجه الأول، هو أن العمى حقيقي والصمم حقيقي والبكم إيه حقيقي، لكنه يكون في مبدأ الأمر يحشرون ثم بكما عميا. ثم بعد ذلك يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون ذكرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير هذا الموضع. ثم بين تعالى حال المؤمنين إثر بيان حال الكافرين حسب ما جرت به سنة التنزيل من دفع الوعد بالوعيد وإرادة الترهيب مع الترهيب بقوله سبحانه إن الذين سبقت لهم من الحسنى أي

فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم حين لم يكن لطالب الحق سبيل الى الفوز والثواب، فدعاه من الحق وبين لهم سبيل الثواب وشرع لهم الاحكام وميز الحلال من الحرام. ثم انما ينتفع بهذه الرحمه من كانت همته طلب الحق، فلا يرسل الى التقليد ولا الى العناد والاستكراه، وكان التوفيق قريبا له. قال تعالى: قل هو للذين امنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في امانهم رب وهو عليهم عملا. يعني هو شفاء، يعني الدواء الموجود عند الصيدليه مثلا هو في حد ذاته سبب لاسباب الشفاء، واضح. لكن اذا تعاطاه رجل ليتداول المرض يكون يشفى باذن الله. فهل اذا اعرض اخرون عن تعاطي هذا الدواء هل هذا يفتح الدواء وينسى عنه انه سبب الشفاء؟ لا ينسى هو الذين اعرضوا، لكن هو في حد ذاته شفاء وهو ذا الشفاء. واما في الدنيا لأنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب ونظروا ببركة دينه انتهى. وقال القاسمي رحمه الله تعالى: كل من لحظ بعين الحكمة والاعتذار ونفذت تطيرته إلى مكنون الأسرار، علم حاجة البشر كافة إلى رسالة خاتم النبيين، وأكبر منة وأكبر من نفع الله به على العالمين. فقد بعث صلوات الله عليه وسلامه على حين فترة من الرسل وإخافة للسبل وانتشار من الأجاء وتفرق من المنن ما بين مشبه لله بخلقه وملحد فتنه ومثير إلى غيره، كفر رواح وشرك قراح وفساد عام وانتهاب للأموال والأرواح واغتصاب من حقوق وسل من غارات ورعد للبنات وأكل للدماء والميتات وقطع للأرحام وإعلان بالسفاح وتحريف للكتب المنزلة واعتقاد لأضاليل المتشهمة وتأييد للأحزاب والرهبان وسيطرة من جلابعة الجو وزعماء الفتن وقادة المرور، ظلمات بعضها فوق بعض وطامات طبقت أجسام الأرض. استمرت الأمم على هذه الحال الأجيال الطوال حتى دعا داعي الفلاح وأذن الله تعالى بالإصلاح، فأحدث بعد ذلك أمرا وجعل باب عسر يسرا. فإن النوائب إذا تناهت انتهت، فإذا توالت تولت. وذلك أن الله تعالى أرسل إلى البشر رسولا ليعتقهم من أكل الأوثان ويخرجهم من ذلة الكفر وعمى التقليد إلى نور الإيمان، وينزلهم من النار والعار ويرفع عنهم الآثار ويطهرهم من مكان الأسلاف والأعمال ويرسلهم إلى صراط الحق. قال تعالى: فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه ما أرسل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق إلا رحمة لهم، لأنه جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن استدعوه. ومن خالف ولم يستمع فهو الذي ضيع على نفسه مصيبه من تلك الرحمة العظمى. وضرب بعض أهل العلم لذلك مثلا قال: لو قدر الله عينا للخلق غزيرة الماء سهلة التناول فسقى الناس جرعهم ومواشيهم بمائها فتتابعت عليهم النعم بذلك، وبقي اناس مفرطون كسالى عن العمل فضيعوا نصيبهم من تلك العين، فالعين المفجره في نفسها رحمه من الله ونعمه للفريقين، هي في ذاتها رحمه وهي في ذاتها نعمه للفريقين. ولكن الكتمان مهنه على نفسه حيث حرمها ما ينفعها. فيوضح ذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وقيل كونه رحمة للكفار من حيث إن عقوبتهم أخرت بسببه وأمنوا به عذاب الاستئصال والأول أخر، يعني أنه رحمة في نفسه وإن أعرض الكفار عن الانتفاع بها.